ما عارف قاضي تحسين عن الخدمة لا يحكي ما عندنا حر مقطوع طبعا عينه ما تبكي ما عارف قاضي تحسين عن الخدمة لا يحكي ما عندنا حر مقطوع طبعا عينه ما تبكي يا حبيب حسين يا حبيب حسين حسين عارف قاضي تحسين عن الخدمة لا يحجي ما عندنا حربك طبعا عينه ما حبيبي يا حبيب حسين يا حبيب حسين ضميرك انت شامت تسالف تبقى ساكت هاي الخدمة وهذا حسين ضميرك انت شامت تسالف تبقى ساكت هاي الخدمة وهذا حسين جريح راسم عليها واذا ما ابكي بيها المن الله المن الله هي السالفة من الولادة هي السالفة من الولادة حب حسين واجب بالعبادة حب حسين واجب جرحي الراد ليش الراي واحنا حسين شارينا الله الجرحي الراد ليش الراي واحنا حسين شارينا لو خطب عبات نصير كلش زايد علينا كلش زايد علينا يا حبيب حسين محمد ابو مؤمل البطحاوة عمي الحرام راحت سبايه ونهار حاضن لرايه الحرام راحت سبايه ونهار حاضن لرايه وعريس نزيف للميدان وخيم محترقة طاحت وغريبة بحومة تاحت والمذبوحة أصلاً عطشان والمذبوحة أبكي على الحسين تقول لي كافي أبكي على الحسين تقول لي كافي وزينب يوم عاشر تمشي حافي زينب يوم عاشر تمشي حافي الدنيا وداعتك يا حسين ما تنعاش من دونك اي والله مولا الدنيا وداعتك يا حسين ما تنعاش من دونك من كل قلب اقول انهايا هنيا للي خدمونك هنيا للي الله الدنيا وداعتك يا حسين ما تنعاش من دونك من كل قلب اقول انهايا للي خدمونك يا حبيب حسين يا حبيب حسين بدوال بدوال ما Yeah. لكن قلوبنا الوحيد اللي جمعنا لأن ساكن قلوبنا الوحيد اللي جمعنا. أنا بكل ما أجلس موجود على مود نضحي كل شي لجاه كل من يمشي ولابس لجله دوم السور ولابس لجله أريد الله علي يرزقني دمعة أريد الله علي يرزقني دمعة وابجي عليه ويكل ناعيه نعا وابجي عليه خلني بمجلسك يا حسين ليلي اظل حاير والطمع الضلوع عليك يا المسحوق بالحافظ يا المسحوق بالحافظ يا حبيب حسين يا حبيب حسين يلا سقال دنيا بوريده تظل روحي تريده يسمع من ليش ما ناديت عزيز بكل صفاته أظل عايش حياته دمع الشباك وديت دمع الشباك حسين جروحه بالطف جانتي هواي حسين جروحه بالطف جانتي هواي ظل عطشان ما حد جاب له الماي ظل عطشان ما حد جاب له الماي الخدمة ومجلسك يا حسين هني على العلي يتعب تراب الدنيا نسحق بيه وانت ترابكم تنحب يا حبيب حسين يا حبيب يلا فدوى فدوى المعا قضية تسجلها لزجية ترى كل القضية تسجل اسم الخادم والعنوان أشوفه بقلبي قاعد عليها عندي شاهد شايل بضلوع عني أشايان شايل بضلوع قضية حسين يا عالم كبيرة قضية حسين يا عالم كبيرة الوحيد المات وانشال بحصيرة الوحيد المات وانشال بحصيرة الطف والمصاب صار هاي العين شايلته ما صارت بغير حسين مذبوح وسيبوه اخته مذبوح وسيبوه اخته مذبوح وسيبوه اخته يا حبيب حسين